السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أحفادي وأحبائي الكرام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا جدنا. كيف حالكم يا أحبائي؟ بخير حال يا جدي، ولكن نريد منك أن تكمل لنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأين وصلنا؟ لقد وصلنا يا جدي إلى زواج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة بنت خويلد. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم 35 سنة، جاء سيل جارف فصدع جدران الكعبة وشققها. يا قوم، هل رأيتم ما الذي حدث للكعبة؟ وما الذي جرى؟ إن بها شقوقا كثيرة من أثر السيل الذي حدث منذ أيام. ينبغي علينا أن نرمم هذه الشقوق، فهذا بيت الله. إذن نريد أن نعيد بناءها يا قوم. نعيد بناءها؟ أنسيت؟ ما الذي حدث لأبرهة؟ أتريد منا أن نهدم الكعبة ثم نبنيها مرة أخرى؟ لعل الله يرسل علينا طيرا أبابيل كما حدث معهم. نعم، إننا نخاف أن نهدمها. هيا بنا نسأل الوليد بن المغيرة، والذي يقوله لنا نفعله. يا سيدي، إن الكعبة قد حدثت فيها شقوق من أثر السيل الذي حدث منذ أيام، ونقترح أن نعيد بناءها، فما رأيك؟ أرى أنه لا بأس بذلك، فأنتم تهدمونها ثم تبنون مرة أخرى من أجل الخير لا من أجل الشر. إذن ابدأ أنت بهدمها، نحن وراءك يا سيدي. إنه لم يحدث له شيء، تعالوا نساعده. بالفعل نحن ما أردنا إلا الخير كما قال الوليد. نعم، هيا بنا هيا بنا هيا بنا هيا بنا هيا هيا رجال هيا. لقد هدمت الكعبة ونريد أن نبنيها، لكن أعلموا كل الناس، لا نريد أن نبنيها من ربا ولا من حرام، لا نريد أن ندخل في بناء الكعبة شيئا محرما. هيا ابني معي، نولني هذا الحجر. خذ يا أخي خذ، امسك. وأنت لماذا تجلس هنا؟ هيا هيا هيا لنبني، هيا إنها الكعبة. ضع الحجر ها هنا، لقد انتهينا من بنائها، هناك جزء لم نستطع أن نبنيه. عندي فكرة. وما هي؟ نجعل علامة عند نهاية البيت تدل عليه. أحسنت أحسنت، هذا الحجر علامة على نهاية البيت، فقد نفدت كل النفقة التي من حلال التي معنا. ونفدت النفقة من الحلال، ولذلك جعلوا الحجرة علامة على نهاية البيت، وظل الأمر كذلك. ثم بدأ المشركون يتنافسون حتى كادوا يتشاجروا فيما بينهم، من الذي سينال الشرف في وضع الحجر الأسود مكانه في الكعبة؟ كل قبيلة تقول: نحن أولى بذلك، نحن دفعنا أكثر ونريد أن ننال هذا الشرف. ولكن نحن الذي دفعنا أقصر ونريد أن ننال هذا الشرف. لست أنت ولا هو، أنا الذي سأضع الحجر الأسود بدلا من أن أخرج لكم سيفي. ماذا؟ نتشاجر؟ يا قوم اذهبوا إلى الوليد بن المغيرة وانظروا ماذا يقول لكم. ماذا تقول يا وليد؟ عندي، عليكم أن تحكموا أول رجل يدخل عليكم من هذا المكان وأنتم ترضون بحكمه جميعا. نعم، نرضى بحكمه ولننتظر أول قادم يخرج علينا. الصادق الأمين، رضينا بحكمه. وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وحكموه في الموضوع، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم رداءه ووضع الحجر الأسود عليه وقال: كل قبيلة تحمل من طرف، إلى أن تضع الحجر الأسود مكانه، وبهذا ينال الجميع الشرف. فرضوا بحكمه وقالوا: ما أعدل حكمك يا محمد. وحمل النبي صلى الله عليه وسلم معهم ووضعوا الحجر الأسود مكانه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حينما يرى الأصنام يحزنه كثيرا ما يراه من الشرك، فكان صلى الله عليه وسلم يعلم أن الأصنام لا تستحق أن تعبد، وكان عليه الصلاة والسلام بعيدا عن عبادتها كل البعد. كذلك كان ينظر صلى الله عليه وسلم لمن يشربون الخمر ويكره ذلك، وكلما صار في الطرقات وجد من يتعبد للأصنام ووجد آخرين يشربون الخمر، فكان صلى الله عليه وسلم ينطلق ليخلو بنفسه في غار حراء. نعم، في غار حراء. غار حراء؟ يذهب وحده إلى غار حراء؟ نعم، كان أحيانا صلى الله عليه وسلم يجلس 10 أيام، وأحيانا يجلس أكثر إلى شهر. وفي ليلة من ليالي رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، فحدث أمر مهيب. لقد أرسل الله سبحانه وتعالى جبريل عليه السلام لينزل بالوحي لأول مرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جبريل، وحي، ما الذي جرى؟ نزل جبريل عليه السلام وضم النبي صلى الله عليه وسلم ضما شديدا، ثم تركه وقال له: اقرأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. فضمه جبريل للمرة الثانية ويقول له: اقرأ. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنا بقارئ. فضمه جبريل للمرة الثالثة وهو يقول له: اقرأ. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. فقال جبريل عليه السلام: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. ثم اختفى جبريل من أمام الرسول صلى الله عليه وسلم. يا له من كلام جميل، يا له من كلام عظيم، إنه كلام رب العالمين. وماذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ذلك؟ نزل النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا إلى بيته، ودخل إلى زوجته وهو يقول: زملوني زملوني، غطوني غطوني. وقامت خديجة رضي الله تعالى عنها وغطت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ قال لخديجة رضي الله عنها: لقد حدث كذا وكذا، وحكى ما حصل. وماذا قالت السيدة خديجة رضي الله عنها؟ إنها طمأنت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: كلا، إن الله لا يخزيك أبدا، إنك تطعم الفقراء وتصل الرحم وتكرم الضيف. وظلت تذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأعماله الفاضلة. ثم ذهبت خديجة رضي الله عنها إلى ابن عمها ورقة بن نوفل. ولماذا ذهبت إلى ورقة بالذات؟ لأن ورقة بن نوفل رضي الله تعالى عنه كان عالما من علماء النصارى، قرأ التوراة والإنجيل، فلما قصت عليه ما حدث قال ورقة رضي الله تعالى عنه: هذا هو الناموس، هذا هو الناموس، يقصد هذا هو جبريل الذي نزل على موسى عليه السلام. وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما تعجب منه الرسول عليه الصلاة والسلام. وما هذا الكلام الذي قاله ورقة للرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال للنبي عليه الصلاة والسلام: ليتني أكون معك إذ يخرجك قومك. وماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لورقة؟ قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: أوهم بمخرجي، أهلي وأحبائي وعشيرتي، هل سيخرجوني من بلدي؟ فقال ورقة بن نوفل رضي الله تعالى عنه: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا وعودي. ونزل الوحي بعد فترة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول له كلام رب العالمين سبحانه وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. وآمنت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم به، فهي أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء. وآمن به أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وآمن به علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإنه كان يربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن نريد أن نعرف كيف دخل أبو بكر في الإسلام. لقد ذهب أبو بكر إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وطرق عليه الباب، وكانوا أصدقاء قبل نزول الوحي. وقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: سمعت أنك تقول بأنك نبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: نعم يا أبا بكر، فإن الوحي قد نزل علي من قبل الله تعالى. فماذا قال أبو بكر؟ لما استمع إلى هذا الكلام قال على التو واللحظة: إذا أراد الإنسان أن يدخل إلى هذا الدين ماذا يقول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فنطق أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالشهادتين، وكان أبو بكر صاحب همة كبيرة، فلقد دعا إلى الإسلام. الله أكبر الله أكبر، وكيف دعا إلى الإسلام؟ خرج أبو بكر رضي الله تعالى عنه ليدعو الناس إلى الإسلام، فأسلم على يده عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله، وأسلم على يده كذلك عمار بن ياسر وأبوه وأمه سمية وعبد الله بن مسعود والأرقم بن أبي الأرقم وغيرهم. فرضي الله عن أبي بكر وعن جميع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك كان في السر. ولكن هل كان يعرف أهل مكة هذا الأمر؟ لا، إنما كانت هذه الدعوة سرية. وهل كان يجتمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقابلهم في دار الأرقم بن أبي الأرقم، وظلت الدعوة لمدة 3 سنوات سرية. ثم أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. ثم ماذا يا جدي؟ ثم نكمل في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.